أسأل عن كفارة اليمين بالإطعام في لعشرة مساكين، هل مقدار الكفارة 15 كيلو أم هي 30 أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. وذلكم لعدم استطاعتي على الإطعام، هل يلزمني الصوم حينئذ للثلاثة الأيام، وهل لا بد أن تكون متتابعة أم متفرقة؟ من لزمته كفارة يمين فهي كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين من أوسط طعام المرء، وبتقديره إذا لم يطعمهم طعاما يشبعون طعامه نصف صاع من طعام البلد، إذا كان في البلد يغلب على طعامها الأرز فمن الأرز أو من البر، وإن كانت البلد تقتات بالذرة فمن الذرة، وهكذا طعام البلد السائر هو المجزي، إذا بذله حبا أو طعاما فنصف صاع كيلو ونصف كيلو للواحد، أو كسوة الفقراء 10 أنفار لكل واحد له كسوة كاملة مما يلبس في البلد عادة. فإذا كان في البلد تعداد لبس السراويل والقمص السروال والقميص، إذا كان في البلد يعتاد رجالها وضع شيء على رؤوسهم فكذلك، إن كان لامرأة فما تعتاد النساء لبسه عادة مستمرة، والفقير الذي لا مال عنده يصوم 3 أيام. طيب. ولا يشترط لصومها أن تكون متوالية، الحمد لله، بل إنسانها متوالية فهو أفضل، يسرع بالتخلص من الدين الذي حمله، وإن صارها متفرقة فلا حرج في ذلك أبدا. والله جزاكم الله خيرا. إذن الكفارة 15 كيلو بالنسبة للطعام. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.